الله عليه وسلم. الأنبياء وخاتم المرسلين على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال النار رحمه الله تعالى ونفعنا به والدسو ما به انتفاع مطلقا قد قاله من حقق وليس مقصورا على الحلال ووجهه باد بالاستدلال والنصب للإمام بالشروط يفر بشرع للهدى من مطيع السمع مغلوط على الأعيان جاء لا طاعة للمخلوق به ذاك وبما عنه لا يخلق به ولا يجوز عزله إن طغى عليه فسق أو بغى واشترى ولا الخروج عنه إلا إن كبر وحرم البغي أو بما خبر ولا الدنيا أفضل بل ملائكة فضل على وايك وقيل في العكس وبعض فصل فيك تصل له قد الصل وانعقد الاجماع ان المصطفى فضل خلق الله وما نحى الكشاف بالتكبير بخلاف اجماع او التنبيه فاحذر بغير منعه سماعه تبي السنة والجماعة وغضي المخصوص بالإسرائيل على البغاية دون نعم ورزق ما به انتفاع مطلقا رزق عند السنة ما به انتفاع مطلقا فيرزق الله تعالى الحلال والمكروه والمحرم هذا الذي قد قاله من حفظه هو الصحيح عند السنة والجماعة خلافا لمن قال أن الرزق ما كان حلالا فقط وهذا مردود قطعا بلا شك وجوبان بالاستدلال وجوب واضح جدا وجوبان به واضح لان اكثر الناس رزقهم غير حلال طبعا ولو كان الرزق فقط ما هو حلال هذا يتناقض مع الواقع الله تعالى قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل كتاب ليس مقصورا عن الحلال وجوبات في الاستدلال والنصب للامام بالشروط فرض بشرع بالهدى منه يعني ان الامه الاسلاميه يجب عليها ان تصير اماما واحدا لها واحدا اماما واحدا لعموم المسلمين وفرض بشرع بالهدى منه ليس بالعقل انما هو بالشرع وذلك واضح جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض اتفق أمر الصحابة أن لا يزول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أمر الخلافة خوفا من النزاع ولا شيء أهم من ذنب النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحفظه فقدموا عليه الإمام خوفا أن تفترق كلمة المسلمين وهكذا لما قبض أبو بكر رضي الله تعالى وصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا كما يقول ذلك رحمه الله تعالى أرض سائبة جور السلطان جور السلطان جاء 70 سنة من أحسن من أرض سائبة ساعة واحدة فالسلطان هو ظل الله تعالى في أرضه هو اللي ولذلك يقولون يدرك بالسلطان ما لا يدرك بالقرآن أنا تطيل واحد من كم أدلة من القرآن العوام مغلبون لا يلتفتون إلى الكلام لكن يسمع بصوت الإمام وبما يصب من العذاب على الناس فخلاص تنحوا مضبوط بشرع اليهود من وضوء، والسمع مضبوط على عيال، السمع مضبوط على جميع الأعيان، كل فاضل عليه أن يستمع إلى قول الإمام إلا بمعصية الله تعالى، إذا دعاه بمعصية الله تعالى فلا يجوز له أن يفعلها إلا إكراها شيء آخر، إلا إذا أكرهه عليها فما له بذلك خير. لكن لا يجوز له أن يطيعه باختياره في ذل معصيته. سمع مضبوط على الأعيان لغير معصية الله تعالى بأمره فيما سوى النسيان، إذ جاء لا طاعة فيما في الحديث الصحيح لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق، جاء لا طاعة المخلوق في ذاك وفيما عنه لا يخلق وفيما لا يخلو على المعصية الأشياء التي تخلو ما كان معصية لا يجوز امتثال أمر بها، وما كان غير معصية ولا مكروه واجب على الإنسان أن يبتلي له، لأن ارتكاب أخف الضررين واجب، ولا يجوز عزله إلا الله عليه. هذه الأمور التي يتسابق لها الناس الآن وأعزل فلان وصار جاي هذا ظلم على المسلمين، ولا يجوز عزله إن طرأ عليه فسق، إذا طرأ عليه فسق وطغى وتجبر وأفسد في البلاد لا يجوز عزله، لأنه كما قلنا فساد سلطان 70 سنة جائر أحسن من أرض سائلة ساعة واحدة، لأنه هذه الساعة الواحدة سيتسلط فيها كم من جائر، ساعة واحدة من مليون يعني جائر أحسن من 70 سنة لسلطان واحد جائر، فسيقوم بنوع من الفساد إذا قوبل بذلك الفساد في ساعة واحدة من هؤلاء المسلمين كلهم، لأن سيكون لا شيء. ولا يجوز عذرون طرأ عليه فسق أو بغى واشترى، هذا الذي كنا نتكلم عليه، السلطان اتفقت عليه كلمة المسلمين وطرأ عليه فسق وتجبر، أما الموجود الآن من السلاطين هؤلاء يقال لهم متغلبون أو يقال لهم المتغلبون، المتغلب واجب أيضا طاعة، لأن العلماء نصوا على أن ارتكاب أخف الضرر واجب كما قال في قواعد الزكاة، وارتكب الأخف من ضرين وخيرا للاستواء هذه، وكذلك هذا نص عليه المرأة، فارتكاب أخف الضرر واجب ارتكاب أخف الضرر واجب، والمتغلب نص عليه العلماء من كذا، فالتغلب موجود بين يديه، مع أن الوجود الآن هو ولاة الأمر، جميع رؤساء المسلمين إنما هم ولاة الأمر، حقيقة واحد قال هناك رئيس إسلام هؤلاء ولاة الغرب إذا أرادوا أن يسرقوه من الولاية اليوم يفعلون، وإذا أرادوا أن يثبتوه فليثبتوه، فالحكم غربي حقيقة، والذين يريدون أن يغيروا إنما هو تغيير أيضا غربي أيضا، فأصحاب السياسات الذين يقومون بخلع الأئمة إنما هو دور ثاني من أدوار الغرب حتى يجعل المسلمين في تطاحن وتضارب فيما بينهم، كما قال تعالى وما قادر على أن يجعل عليكم على من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يذيق بعضكم بأس بعض، هذه هي التي يقال على الغرب وحققها، كل يوم يجعلون رئيسا ويساعدون جهة أخرى من أصحاب السياسيين حتى يتضاربوا معهم ويصبح المسلمون في الشر الشر، يذيق بعضكم بأس بعض، أصبح المسلمين في تضارب والغرب في راحة كانوا يقولون كما قال الله تعالى وكما الله المؤمن القتال، الغرب يعني كما قال الله تعالى القتال، لأن يعني هم في راح، لأن أيدي المسلمين قائمة بالقتال بما بينهم، لا يحتاج إليها فقط كلمات سياسية وتبرعات على جانب حتى يغلب، فإذا رأوه متغلبا أعطوا الجانب الآخر حتى يقوموا عليه، وتصبح الأمة الإسلامية كل يوم في خراب وزياد خراب وزياد خراب، وأيضا التغيير الديني أسوأ، لأنهم هما غيروا دينهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إنكم لا تقاتلون بعدد ولا بعدد وإنما تقاتلون بهذا الدين. هو أن المرأة أن المسلمين لا دامت عندهم ديانة عقائد صحيحة ومشرب صحيح والصبر على الدين عرفهم لن يغلبهم، إما أن يتحقق لهم غلبة في الدنيا، ولكن المسلم سيبقوا مسلمين صالحين طيبين صابرين وهم لا يبحثون عنهم. هم أهم عندهم تغيير الأديان جدا من تغيير الأبدان جدا، هذا شيء مطلوب من المسلمين. تغيير الأديان هذا أهم عندهم جدا من تغيير الأبدان. لذلك تجد المسلمين الآن مساكين، يعني كل يوم يجعل لهم يعني دور من الفساد في المدارس السياسية المدارس العربية وعباقرة من المسلمين أجحدوا وأجحدوا وأجحدوا وفاقوا في الضلال الكفار، يجعلون هناك الدكتور فلان والمفكر الفلان. لذلك الإمام الغزالي قال فساد الملوك على أيدي العلماء، لو لم يوجد علماء ما فسد الملوك أصلا، ما فسد الملوك لأنهم يعني ما عندهم دراية. في أنا أخبرني رجل من تونس وهو مدرس هناك، وأخبره من حضروا بورقيبة، فقال أحد الحاضرين قاتل الله بورقيبة وهكذا. قال له الرجل هذا الذي كان يرافق العلماء من الزيتون، قال دعك من ذلك، هو بورقيبة لا يمكنه أن يفتح ذرة سواه، معناها هذا الزر، هذا القلب الزر العربي. قالوا دعني هو فلان لا يمكنه بورقيبة لا يمكنه أن يفتح ذرة، إنما فعله العلماء. أنا حاضر بمشاهدة هم الذين أدخلوا هذه الفكرة وهم الذين ألبسوا هذا اللباس التجمل، قال هو ما يمكن أن يزعل ولا عرفنا. يعني واحد ماضي كان هنا للأسف من فقهاء موريتانيا، ولعلكم تعلمون لا أريد أن أعينه، ولكن من عرفه ولا بأس لما لا يفكر عما يعرفون، كان ينتقد ويقول الدولة فاسدة و و و وكل يوم في محاضرة، فذلك جعله الرئيس أحد الرؤساء الماضين الذين اعتقلوا، جعله مستشارا وجعله وزيرا، فإذا هو بعد ذلك يحق منكب الدين في دورات مغنية أشهر، يعني ما حتى لا يمسك جوازها عن لا يعوض، فإذا هو في جولات مع وفود الرئاسة في كم من يعني قبل أسبوع يعني ينتقد، وبعد أسبوع فإذا هو وديمة، هو يقدم خطاب وديمة تقدمه. يسمون علماء لأنهم هم الذين يسيدون الناس وهم الذين يصلحون. فالفساد بالسلاطين ليس من جديد، لكن إذا وجد الفساد من العلماء ولم تبقى من المسلمة هذا هو الفساد الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر، وقال إن كمر عليكم عبد حبشي فاصبروا فإنه من يعش منكم، وسيرى اختلافا كثيرا. جاء الناس إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بحور العلم، قال له شكوه الحجاج، قال له اذا مات الحجاج سياتي حجاج انتم الحجاج كم قاتل من الصحابه، اتعتقدون ان انس بن مالك يحب الحجاج؟ يحب الانس. قال اذا مات الحجاج انتم تشتكون الحجاج، اذا عزل الحجاج سياتي كم من حجاج اخر. لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، قال له في حديث البخاري سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنتم تريدون أن تخرجوا الحجاج بس كم حجاج آخر، وأنا ولي موجود الآن، أخرجتم صدام رحمه الله تركه في العراق، أخرج يعني القذافي على أنه مسلم، كم من قبائل جاءوا بعد ذلك، أخرج يعني صاحب اليمن أو قتل، كم جاء من المفسدون من دجاجنا بعد ذلك، وعادوا في الأرض فسادا كبيرا لمدة يوم ويوم، يعني أفسدوا ما لم يفسد ذلك الواحد من خلال 20 سنة أو 40 سنة. لأنه اتكلوا في السلطان لا أحد يسكت عنه تو. والله قال لكم أن السلاطين ليسوا ولاة للغرب. هذا كذاب. هذا كذاب. لكن هل أحسننا أن نصبر على ولاة للغرب يجعلنا فساد 70% أو 600% أو نضارب بين ولاة الغرب حتى يجعلوا 100%؟ وليس تسليما وليس اعتقادا بانه هو سيرسل، لكن اعتقادا ان ما نريد ان نسد ارضنا بالله، ان ما نريد ان نجعل الناس بزياده من الفساد. والحجاج ليس سلطان المسلمين اصلا، وهو متغني ورسول الله ما قال لهم هذا سلطان صالح، قال لهم اذا انا الحجاج سياتي حجاج اخرس منه لا ياتي زمان بني بعده شر، هذا شر ولكن ليس ياتي. لماذا؟ هل قال لهم الحجاج من الرجل؟ ما قال لهم، لكن لو قال لهم من الرجل خاب عليهم حاشاهم من الكفر، لان المرجل كيف هو يقتل الصحابه وكم قتل من علماء التابعين، هذا لا يؤثر. هل هو يحط على ابقاء الفساد في الارض؟ ولكن يحط على ان نصبر على فساد اقل مما هو اكبر. مما هو اكبر. مما هو اكبر. وتاريخ موجود، المسلمون من بدء انتهاء الخلفاء الراشدين خلاص جاء الجوع وجاء المشاكل، والمسلمون يأخذون العذاب بذلك الوقت الى الان، والعلماء اوضحوا الامور، وحتى في ايام الصحابه اوضحوا الامور، ما ليس امرا جديدا حتى يكون الان محل نقاش ومحل العلماء مختلفون. هذا بحث في مكان في شيء ولا منهم من زمان، في ايام عهد الصحابه رضوان الله، في ايام عهد الصحابه حلوا لنا المشكله، حلوا لنا المشكله. لماذا لا يقوم اغلب الصحابه على يزيد بن معاويه رضي الله تعالى عن معاويه وقاتله الله تعالى؟ لماذا لا يقومون عليه؟ وكم افسد من الفساد وكم عذاب الارض، حتى سماء ما اقول كامل او يذاب، لكن انا ما اقول. لماذا الصحابة هم يريدون نشر الفساد في الأرض؟ لكن يريدون تخفيف الفساد في الأرض. يريدون تخفيف الفساد في الأرض حتى يبقوا، لأنهم هم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن سيأتي ملك عظيم وسيأتي من يعش بكم وسيرى اختلافا كثيرا. هم هذه المغيبات على علم منها؟ هذا هو المشكلة الكبيرة اللي قلناها ماضيا، أن علم الله المغيبات، إيمان بالغيب هو أهم شيء. لكن لما تكون عندنا محسوسة وبعد ذلك لا نؤمن بها، هي مصيبة يا أخي. الصحابة لما رأوا حتى مبادئها خلاص طرقا خلاص الآن بدأ لهم فسنصبر فإنه من يعش بكم فسيرى اختلافا كثيرا. وجد أنس بن مالك اختلافا كثيرا، وجد بعض الصحابة اختلافا كثيرا، وجدوا عض على الأصابع، وجدوا القتل فصابروا صابروا. لكن تبقى مسألة أخرى، يأتي هناك فقير ويراوغكم السلاطين ويقول نعم الرجل، هذا لا تقل، ولا تقل نعم الرجل، ولا تقل بئس الرجل، كن حيادي، كن حيادي، ابتعد من الجميع. يا أيها السائل عنه وعني لست من قيس ولا قيس، لا تأتي للسلطان، السلطان العلماء ولا من يخالط السلاطين الحرام، أنت ابتعد من هذا. عندما يأتي الوقت يقول يا أخي اتق الله تعالى وعليك أن تترك المسلمين في فساد أقل، لكن لا تأتي وتقول نعم الرجل وفلان لولاه ما رزق الناس ولولاه ما تنس، كلمة تقرب إلى السلاطين وتلبسهم لباس العدالة، وهم العدالة عندهم عنها 1300 سنة تقدمت، إنما هو من العدالة أيام وراء العباسيين وراء الأمويين، ما جاءت على الناصر، ما جاءت على الناصر، إنما يأتي شيء أخاف من شيء، ولا الله تعالى رضي الله تعالى عنه، الآخر يعني نوع من الفساد والخطأ، إنما يأتي واحد أخف أو أقل ضرر، ويأتي واحد أكثر ضرر، وأما العدالة خلاص انتهت. ما في أي عدالة أصلا. ولا يجوز عزله من قرأ عليه باسم أو بغاء واشترى ولا الخروج عنه إلا كفر إلا إذا كفر كفرا بواحا. فإذا كفر يخرج عنه ولكن إلى إلى إلى إلى يخرج هل نخرج من كافر إلى كافر أيضا هو رؤساء الله هو العالم الإسلامي يتحكم به الله. نحن عندنا التاريخ بين المنافع العلماء والرسالة لما دخل المستعمر الفرنسي العلماء اختلفوا بعضهم أحب أن يدخل تحت الحكم الفرنسي لأن أقل ضررا مما كان هناك من الفساد الآخر وكان الحق معهم وبعضهم خرج أيضا قالوا لا يدخل تحت السيطرة حكم الكابرين وكان رأيه أكثر في خراب على موريتانيا لأن موريتانيا في ذلك الوقت كانت تحت دورة إما مستعمل فرنسي سيخفف الفساد وإما مخرب فرنسي ينشر الفساد أحد أمرين إما مخرب فرنسي يجعل الديمقراطية ويجعل الفساد وهذا سيؤمر كم المفسدين وإما مستعمل فرنسي سيخفف ولذلك قيل الباب من الشيخ سيدي رحمه الله تعالى هل أدخلت الفرنسي قال ليتني كنت بعده ليش؟ يعني أعرف أن الفرنسيين الكفار أخف ضرر من أن يجعلوا فساق مسلمين أسوأ من ذلك يلبسونه يلبس المسلمين وبعد ذلك يكونوا منافقين. أنا أعرف الفرق بين المنافق والكافر الصريح فرق كبير جدا. هؤلاء المنافقون وأولئك الكفار صريحا كل واحد يعلم أنهم كفار سيأخذ منهم فائدته ويعلم أنهم كفار. أما المنافقون المتقمصون من المسلمين هؤلاء هم أسوأ الناس. هؤلاء إذا عاهدوا أخلفوا وإذا وعدوا وإذا حددوا كذب وإذا تؤمنوا خالوا ليسوا كالكفار الآخرين. اسم المسلم لا يجعل الإنسان مسلم. اسم المسلم هذا اسم مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا لا أجعله مسلم. ولن يغير المحاسب النهر محاسبه يقول للناس والملح للسكري لن ينقلب إن اسم سكر عليه كتب. والأنبياء أفضل من الملائكة الأنبياء أفضل من الملائكة ثم بعد ذلك الملائكة هذا رأي بعض أهل السنة والجماعة هو الصحيح عند الأشاعرة. والأنبياء أفضل من الملائكة يتلون بربضٍ على الأرائك وقيل بالعسل قيل إن الملائكة أفضل من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم قيل بالعسل. وبعض فصل لهذا التفصيل له فصل بعض العلماء فصل قال الأنبياء أفضل الرسل أفضل ثم بعد ذلك خواص الملائكة ثم بعد ذلك باقي الأنبياء ولكن الإمام السفي قال أن الأمر سهل جدا قال لا تبحث بالتفضيل بين الملائكة والأنبياء لو لقيت الله تعالى وما بحثت بذلك ما ضاعك لأن الأمر ليس قاطعيا ولم يثبت به أمر واضح ولذلك أشار أعتقد أنه النابغة القلاوي البحث في التفضيل بين الملك والأنبياء قال فيه السكي لو لقي العبد إلهه وما خطر لا بباله ما هذه لو لقي الإنسان ربه وما خطر بباله التفضيل بين الأنبياء والملائكة ما كان آثما غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل من خلق الله أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانعقد الإجماع بلا خلاف بين العلماء أنه هو أفضل الكائنات كلها لولاه ما خلق الله الكائنات. عقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى ومنح الكشاف بالتكوير خلاف إجماع الوتر كشاف المعتزلي الزمخشري فضل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم الناس يوم وضلال ومنح الكشاف بالتكوير خلاف إجماع الوتر خلاف إجماع العلماء لأن نور الله صدورهم فاحذر أيها المسلمون لغير من سمع لا تستمع إليه إلا إذا أردت أن تمنعه وترد عليه أما سماعه وأنه محل نقاش فهذا ضلال والعياذ بالله تعالى. واتبع السنة والجماعة وفضل المخصوصة كل بتفضيل المخصوص بالإدناء التقريب ليلة الإسراء من الله تعالى قرب معنا وقرب معنا لا قرب مكان حاشا الله تعالى من الزمان والمكان. واتبع السنة والجماعة ثم انتقل إلى تفضيل الصحابة رضوان الله تعالى قال وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من رقي شرح الصدر. أفضل الأمة على الكل واحدا واحدا فردا فردا الصحابة العظيمة فالصحابة آخرهم ولو قيل الأفضل لجميع التابع. أفضل الأمة ذات القدر أصحاب من رقي شرح الصدر جاء بالقرآن ما يقبله ذلك وجاء بالأحاديث ما يقبله ذلك كما ورد عن السلف الصالح من ذلك بالصدق في آية حوت تفضيله كما حادث عليهم تزني وكما حادث عليهم تزني تمدح وتبطلهم على غيرهم كقوله خير القرون قرن كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلونهم من يلونهم. العلماء بينوا ان القرن الاول على الاطلاق كان واحدا واحدا افضل من بعده اما بعد ذلك ياتي التفضيل الاجمالي فمعنى ان التابع جمهورهم افضل من تابع التابع وتابع التابعين افضل جمهورهم ممن بعدهم لانه دخل في ايام التابعين أصحاب الزيغ وأصحاب المساجد. أما الصحابة فرضوان الله تعالى عنهم من مات من المسلمين هذا قطع يحكم له بالجنة في قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعدهم وقاتلوا كلا وعاد الله الحسنى أي الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى لو أنفق في الحديث الصحيح أصحابي أنا اتقوا الله تعالى وسلم أنا أحذر أصحابي أن تنتقدوا منهم أي يا فرد أوصيكم على أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. لو أنفق الإنسان من التابعين أو تابع التابعين ومن بعدهم جبل أحد ذهبا خالصا ما بلغ اجر مد احد ولا سموج من الحنطه لا يبلغ ذلك وهو اي المقري اوضح بذلك منهجا ان شاء الله سناتي به يوم السبت الاتي لتفضيلهم افاد في وجهه حيث قال والصحب كلهم عذور الخيار من يريد وجه ابتدائه برا يعني من احاط بالخبيث من الحضاره. بس نطيل بذلك الكلام ان شاء الله يوم السبت الاتي لان البحث به مفيد جدا خصوصا في هذه الايام السائره صار الناس يتطاولون على الصحابه بها وحتى على الانبياء ورميهم بالمعاصي والعياذ بالله. الامر الان اصبح مثل كما قلت لكم الغرب الغرب احب عنده جدا فساد الابيات من فساد الابدان فهو افسد الابدان والان يحاول ان لا يترك لكم كلمه لا اله الا الله لا يترك لكم عقيده صحيحه ولا تزكيه مزكيه ولا عصمه من عصمه اهم عنده جدا يستاد عقيده واحد شخص واحد من طحن دوله كامله لأنهم يعلمون أن المسلمين ما داموا عندهم عقائد صحيحة يهددونهم أنكم لا تقاتلون بعدد ولا بعدد وإنما تقاتلون بهذا الدين لا تقاتلون بعدد كم من المسلمين الآن من يسمى مسلم ما يسكن الآن في الباكستان فقط من المسلمين أكثر من قبض النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقط ما يسكن حتى ما يسكن فقط من موريتانيا وهي اصغر دويله في العالم واضعف اكثر مما توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن صحابته وهم 120,000 مئة ألف وعشرون لكن كم فتحوا زادوا من الكافرين. ما نحن فهو زاد فهو زاد السيد. ليش؟ لأن العقائد ضعيفة جدا، ولأن وعد الله تعالى ليس ثابتا في عقولنا. واحد من الصحابة كان يقول يحضر الغدر، يقول يا حبذا الجبل واقترابها طيبة وباردة شرابها. عمر أحد الصحابة يوم بدر قيل له ما بينك وبين الجنة؟ قال بينك وبين الجنة فقط أن تموت. قال كان بيدي تمرات رماها. قال لماذا أنا؟ قال لو أريد تمر الدنيا. ابن أبي هلال الناس يقول لربه ويقول أفما بيني وبين الجنة للحنا، ما بيني وبين الجنة إلا الموت. ماذا نريد هنا بهذه الدار؟ تمرات يعني تكون يعني نجاسة، وهذه تمرات الجنة ستكون هشاء المسك. لا، حتى الجنة لا يتغوطون ولا يبون، ملائكة لا يتغوطون ولا يبصقون، إنما بصاق والتهشم كان روائح مسك. لماذا نريد البقاء هنا بهذا العذاب يعني؟ الناس هناك ثبتت عقائدهم واتضح لهم ما قال الله تعالى، من ثبت في عقولهم أفسق في عقولهم مما شاهدوا جدا. ما نحن مسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر الزمان، يعني تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الإبل على قصعتها. هذا كمان إطلاق في العربية في الفرنسية وفي الإنجليزية، يعني صحن يعني صليب تتداعى عليه الناس يأكلونه خلال ثانوية. هذا هو الموجود الآن. الصحابة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من قلتي يا رسول الله؟ قال لا، ولكن غزاء كغزاء السيف. عندما يمر عليكم أي شيء أي ريح يصفكم نصف الغزاء السيف. ضعيف جدا مرت عليه أمواج من الماء فصار حشيش ضعيف جدا، أول يعني سلك من الرياح يرميه هكذا. غزاك هو في كم من عدد الآن، لكن نحن لا نقاتل بعدد ولا بلدان، لا نقاتل بعدد. لو كانت عقائدنا صحيحة وثابتون لصبرنا على ذلك، لكن كل يوم واحد يقول أمس، تعرفون أمس سياسة مجاهد حسب ما يقول هو فاسد. عندما تغير مثلا يعني برنامج جديد فإذا هو يعني أبعد من ذلك المسرح الذي كان فيه أمس من السماء، غير رأيه كاملا من قاتل هذا في ذلك الدنيا خاصة الدنيا تتنافس. لكن تعلم هو والعمر لا شكر الله سبحانه يعني كان وأسأل الله من ذلك واحد من أهل العلم ونحن نعرفه هذا ونحن متمكن من الموتور. يعني كان الرئيس بئس الرجل جعله مستشارا فإذا هو يحكم منكب الدين، وغني أشهر غنية في العالم تفصلها الدولة مع وجودهم لتغنيها، فكلمته وكلمتهم ما لا فرق بينهما إلا ثانوية، والمجلس لا فرق بينه إلا بينكم من هذا المجمع. ما بينهما إلا شيء. هذا عمل مهم. أمس يعني معارض اليوم يعني مؤخر شخص. ما بينك وبين الرئيس إلا أن يعطيك فقط وهو ما فرق أو يثني عليك. والمنافقين خلوا شأن شاطر وقالوا لنا كنا نحن مستهزئون، إذا لقوا لنا أمن قالوا أمنا، وإذا خلوا لنا شاطر قالوا لنا كنا نحن مستهزئون. الله يستهزئكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمهم بعد عفو بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلى ومن الذل إلى ونعوذ بك أن نقول زورا ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وحرمة الرجال، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وحرمة الرجال، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وحرمة. اللهم آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صرف قلوبنا على دينك. اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب توارئوا سواء وسواء ولا أهما ولا ولا ولا محرما لقد ولا جبل ما فوق اجعل خير أعمالنا ولا أهما ولا محرما لقد ولا جبل ما فوق اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أجيالنا أجيال الفاكرين اللهم يا رب بجاه أسمائك الحسنى وبجاه نبيك الأسنى طهر قلوبنا من كل وصف بعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة اللهم أرنا التمسك بسنة الحسنى اللهم يا وهاب هبنا التمسك بسنة الحسنى اللهم يا وهاب هبنا التمسك بسنة الحسنى اللهم يا وهاب هبنا التمسك بالسنة عند الأسلام اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمن اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمن اللهم اجعلنا من الأقلين اللهم اجعلنا من الأقلين الناجين اللهم اجعلنا من الأقلين الناجين اللهم اجعلنا من الأقلين الناجين اللهم صرف كل صرف كربنا على طاعتك اللهم صرف كل صرف كربنا على طاعتك اللهم لا تدع لنا من بل إلا غفرته ولا هم من إلا فرجته ولا ضال إلا هديته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا جاهل إلا علمته ولا زاهر إلا قومته ولا قرون إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خطيئة إلا الله ولا مصلحة إلا ربك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمشركين والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين ودمر اللهم أعداء الدين وصلى الله وسلم على محمد اللهم آتنا في الدنيا حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين وفي عونك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبيك تهرج بالقرآن وتجامل ومحفظة الرغائب وتسقى بحوائج وتنال به ويستسقى صلى الله عليه وسلم اللهم صل